احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيات الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الاسبوعي في كل اسبوع من هذا الموعد، البيوت الامنة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤمن بيوتنا جميعا بطاعته، وان يطرد عنها شياطين الانس والجن، وأن يجعل سكانها من الذين يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار، وأن يفك الله كرب كل مكروب فيهم، وأن ييسر على كل معسر، وأن يسد دين كل مدين، وأن يشفي كل مريض، وأن يفك كرب المكروبين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في امتحاناتهم، وأن يجعلهم من الناجحين الفالحين في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، هناك اللغات المعروفة في العالم، في لغات حية ولغات ميتة، في لغة عربية، في لغة إنجليزية، في لغة فرنسية، يابانية، إيطالية، أسبانية، إلى آخره. لكن هناك لغة عالمية أريد أن أتحدث عنها اليوم. هذه اللغة العالمية وجدنا الذين أجادوها إجادة تامة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة لا تقال بالكلام فقط ولا باللسان فقط، ولكن تقال بالسلوك وترى بالأفعال والأعمال، إنما هي لغة الأخلاق. الأخلاق هي لغة عالمية، لأنه لا أحد في العالم، إذا سألنا أي إنسان من 6 مليارات الذين يعيشون على ظهر البسيطة في أيامنا هذه، وسألناه كبيرا كان أم صغيرا، ذكرا كان أم أنثى، عالما كان ام غير عالم، اذا قلنا له هل تحب العدل؟ يقول نعم. هل تحب الرحمة؟ يقول نعم. هل تكره الظلم؟ يقول نعم. هل تحب ان يتعدى انسان على انسان؟ يقول لا. هل تحب ان يحتقر انسان اخاه في الانسانية؟ يقول لا. هل تتمنى ان ترى العدل يسود في العالم؟ يقول نعم. هل تحب ان ترى الناس في حالة من السماحة والخلق، وان يحب بعضهم لبعض الخير؟ يقول كل تكون الإجابة بالإيجاب. هذه اللغة العالمية أجادها سلفنا الصالح، وبدأت من البيت. لكن لما جاء الإسلام فصل بين عصر وعصر، فصل بين عصر ما قبل إقرأ وعصر ما بعد إقرأ، فجاءت إقرأ فاصلة بين عصرين، عصر بعد الإنسان عن تعليم رب السماء، ثم عصر هداية الإنسان بتعاليم الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه. لكن الآن ونحن بعد مرور 15 قرنا، ونحن الآن في في هذا الزمن الذي تقدمت فيه الأفكار واقتربت فيه الأفكار وتلاقحت الأفكار والآراء واتضحت المسائل، يعني نرى ان اناسا ما غيروا اخلاق الجاهلية. ما هي اخلاق الجاهلية؟ اذا نظرنا او قصصنا لابنائنا عن انه كان في الجاهلية كان العرب يئدون البنات احياء، سوف يتذمر الولد المستمع لهذا الكلام، والبنت الرقيقة سوف ترى ان هذه عبارة عن صورة من صور الوحشية. كيف تقبر البنت حية؟ يعني شيء يعني لا يخطر ببال عاقل ولا يخطر ببال انسان، فيه يعني تجري دم الانسانيه واحاسيس الانسانيه واحاسيس البشريه. طيب اذا كان اليوم في يعني لا نرى وأد البنات، الحمد لله يعني من فضل الله والاسلام جاء فاختفت هذه القضيه، لكن وأد بنات الافكار، يعني وأد بنات الناس كان صوره مسترذله ومستقبحه. طب ان أئد انا بنات افكارك وان أئد رايك، يعني اخذ رايك كده اريد ان اقبره، ويعني وفكرك اريد ان انهيه، واريد ان اتعالى عليك باي اسلوب، زوج على زوجه، جار على جار، وصاحب عمل على من يعمل عنده، مدير على او رئيس على مرؤوس، او كبير على صغير، او قوي على ضعيف، يصير بيننا منطق الغاب مره اخرى. أليس وأد الأفكار، وأد الآراء صورة من صور أو مصغرة من صور وأد البنات، لأنني عندما يعني أقبر فكرتك فأنا أستهين بك، وعندما أستهين بك ما الذي يحدث؟ يحدث أن الحقد الذي في القلوب يتنامى بعد القلب، يعني هذا الإنسان لا يستطيع أن يحب أخاه، وهذه الزوجة لا تستطيع أن تستأنس وتأنس لزوجها لأنه يئد أفكارها أولا بأول، أو العكس نفس القضية، عندما نئد أفكار أولادنا ولا نتركهم يعبرون عما يجول بخواطرهم، بل بالعكس يجب أن نوسع لهم مجال النقاش ونستمع إليهم، وكما قلت من قبل يجب أن ننتقل نحن إلى الأرض التي يقفون عليها، ولا نطلب منهم أن ينتقلوا هم إلى الأرض التي نقف نحن عليها. ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. يعني الفرق في البيئة أو الفرق في الطبق الغلاف الأخلاقي أو السلوكي المتنامي في المجتمع، هذا الغلاف العام كان من 50 سنة أو 100 سنة الكل يشارك في التربية، فهناك الجد، هناك الجدة، هناك العم، الخال، العم يربي والخال يربي والخالة تربي والعمة تربي وصاحب السكن يربي والمستأجر يربي وسائق المركبة يربي والمعلم يربي يعني أي إنسان البائع الذي يبيع للطفل يربي، كله مشترك بمنظومة واحدة في لغة يعني مجتمعية عالية، عالية الحس، راقية المستوى، لا دخل لها بالعلم وعدمه، لا السلوكيات. قد أجد إنسانا يعني فلاحا لا يستطيع أن يكتب اسمه، أو بدويا لا يعرف أن يخط حروفا، ولكن راقي في لغته، لغة الحوار، لغة الأدب، لغة الاستماع، لغة الإنصات، لغة انزال الناس منازلهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، وكان يعني يكره توطين الأماكن في المساجد، يعني لا يأتي إنسان يقول هذا مكاني في المسجد، أنا آتي وأصلي في المكان الذي أصل إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث وصل به المجلس، فعلمنا هذا لغة راقية صلى الله عليه وسلم، وهو مثال الرقي الأخلاقي، هو مثال هذه اللغة العالمية. سبحان الله، يعني هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. هذه الأخلاقيات العالية التي رأيناها في سلوكه عليه الصلاة والسلام رأيناها أيضا في سلوك صحابته. نحن في على مستوى الجاهلية القديمة والحديثة نكره يعني القمع من السلطات الأقوى، نكرهها. طيب، ولما نقمع الأحاسيس التي عند الناس، لما نجعل الطرف الآخر يبيت باكيا حزينا، يدخل الحزن على الناس، وادي في جهنم يوضع فيه من يدخل الحزن على أهله، يعني الزوجة التي تبيت باكية، الأب الذي يجبر ابنته أن تتزوج يعني رغم أنفها، لأن هذا الذي أتى إنما هو ثري ابن الأثرياء وابن كذا وابن كذا، لم ينظر إلى خلقه، لم ينظر إلى قبول البنت أو عدم قبولها. هذا كلام خطير، يجب أن نراعي هذه القضية. نحن نكره القمع الذي تقوم به على مر الزمن السلطات القوية على الشعوب الضعيفة، ونكره أيضا بالمثال أيضا وبنفس القضية الذين يقمعون أحاسيس الناس. يعني لماذا أوصى الله عز وجل باليتيم؟ لماذا اليتيم؟ قلنا من قبل إن اليتيم من البشر هو من مات أبوه دون سن البلوغ، واليتيم من الطير من ماتت أمه، اليتيم من الحيوان من ماتت أمه، واليتيم من الطير من مات كلاهما. يعني الإنسان الطفل اليتيم في البشرية في الإنسان يعني من مات أبوه دون سن البلوغ، الحيوان من ماتت أمه، الطير من مات أبوه وأمه، لأن الأب والأم في الطير بيتناوبوا. سبحان الله، هذا اليتيم الذي أوصانا رب العباد سبحانه وتعالى يعني أن نتقي رب العباد في اليتامى. لماذا كان اليتيم، لماذا كان أجمل وأعظم وأكرم وأحسن بيت هو البيت الذي فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت عند الله اليتيم البيت الذي فيه يتيم يساء إليه، لأنه ضعيف. يعني تجمع أنت عليه اليوت، تجمع عليه الظلم، تجمع عليه أنه غاب غيب أباه في التراب بقدر الله عز وجل، ولكن اليتيم هذا يجب أن يجد لغة مجتمعية راقية عالية في مجتمعنا الإسلامي في احتوائه، فيرى له 10 من الآباء، يرى له عدة من جماعة من الذين يحيطونه فينسونهم ألم اليتم وينسونه مرارة اليتم. وسبحان الله كم من أناس كبروا في السن، صحيح اليتيم من دم بلغ لا يصير يتيما، لكن أناسا يعني يصير يعني الإنسان يتيم الأحاسيس، يتيم المشاعر، يجد أنه يعزف نغمة منفردة في مجتمع لا يتوافق معه مع نفس النغمة. بعض الأطفال الآن أبوه وأمه كلاهما على قيد الحياة، ولكن تستطيع أن تقول كما قال شاعرنا: ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. سبحان الله، أم متخلية عن مسؤوليتها، مشغولة بالصراع وبأشياء أخرى ليس من مهمتها، والأب المشغول الذي لا يرى أولاده إلا بين الحين والحين. هو صحيح الأب والأم على قيد الحياة، لكن سبحان الله في خلق الجاهلية وسلوك الجاهلية كان فيه رق واستعباد. طب وإجبار الضعيف على فعل شيء في مجتمعاتنا، أن يجبر الرجل لما يظن أن عنده القوامة امرأته على أشياء لا ترضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بالله عليه ما الذي يعني لا، رأينا كيف كان حنان النبوة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية زوجته في أمر وفي المسجد فلان، قطع اعتكافه وخرج معها، وبعدما أوصلها إلى ناقتها لتركب ما الذي صنع؟ انحنى عليه الصلاة والسلام ويعني جثى على ركبتيه، وجعل صفية تضع قدمها على ركبته ويرتفع بركبته هنيهة هنيهة خطوة سنة سنة خطوة خطوة، يعني سبحان الله، إلى أن استوت على الناقة راكبة. هو عمل أمرين. الأمر الأول يعني في البداية أنه تم بطلبها، الأمر الثاني أن كان حنونا في أن تصل إلى ظهر الناقة، ورغم أن الناقة مناخة لكن تصل إليها بسهولة. الأمر الثالث يخبئها هنا القوامة، الاحتواء، أنه هو يقوم هنيها هنيها، فكلما يعني ارتفعت كلما هو ارتفع حتى يخبئ ظهرها ويتركب عن الناظر أو عن الرائح، رغم أنها يعني مغطاة لا يراها أحد، لكن يرينا النبي صلى الله عليه وسلم قمة الاتيكيت، قمة الذوق، قمة السلوك، قمة الخلق. هذا الاحتواء أين ذهب؟ لماذا ولى؟ يعني هل القوامة هي عبارة عن عضلات مفتولة؟ هل القوامة عبارة عن لسان والعياذ بالله يعني يخرج يعني الفرق؟ لا بالعكس، والله أنا الذي أرى أن الذي يعني يستغل قوامته في إهانة الضعيف أو الضعيفة يعني لا أراه إلا تحت طائفة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما يعاف السبع أن يأكلها. يعني أنا أرى أن الإنسان يعني قوته في إيه؟ ليس القوي بالسرعة، ليس القوي أن أسرع الآخر، ولكن القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الله، يعني يملك نفسه عند الغضب. فعمر الله يرضى عليه يعني زوجته تقول له: يا عمر، كان من باب أولى أن تصنع كذا وكذا. قال: كيف؟ أتجادلينني يا امرأة؟ معقول أنت هتدخلي في جدال؟ قالت: كيف، انظر إلى ابنتك حفصة يعني زوجة، ويتجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه، وربما أغضبته طوال يومه. دخل عمر على حفصة ابنته، قال: يا حفصة، أتراجعين الرسول حتى تغضبينه؟ قالت: نعم يا أبتي. قال: والله إن هذا لشر الخلق. يعني تعجب عمر أن زوجات النبي يغضبن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يصبر ويغضب، لأنه بشر سبحان الله. فلماذا ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك نطبق أمرا آخر؟ إذن اللغة العالمية هي لغة السلوك القويم المنضبط وفق منهج الكتاب والسنة، ومع هذا المنهج يعني نترككم قليلا ثم نعود إليكم إن شاء الله بعد الفاصل لنرى كيف نؤصل هذه اللغة العالمية بيننا. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة في اللغة العالمية، لغة الأخلاق التي رأيناها في شخص الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورأيناها في صحابته والسلف الصالح ألحقنا الله بهم سلوكا وعملا في الدنيا وجزاء وثوابا إن شاء الله في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحنوه النبوي العجيب كان يعني ترى العجب منه. زينب ابنته رضي الله عنها كان هاجرت وزوجها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع كان ما زال على كفره فوقع أسيرا في غزوة بدر. فكان الرسول يصلي في المسجد صلاة الصبح فسمع صوتا يقول قد أجرت أبا العاص بن الربيع. يا الله. فبعد أن أنهى الصلاة قال للصحابة أسمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا صوت زينب. فلما تيقن من الأمر قبل يعني إجارة زينب لزوجها السابق أبو العاص بن الربيع وهو كافر. فلما أجارته وسبحان الله جاء أخوه ليفدي أخاه أبو العاص ووضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيئا. وكانت زينب فدت زوجها بعقد كانت أمها خديجة قد أعطتها لها يوم عرسها بأبي العاص ابن خالتها. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عقد خديجة وقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها. هذه فوائد ثلاثة. فائدة الأولى مدى ارتباط الرسول بابنته. الفائدة الثانية يريد أن يكبرها ولا يكسر خاطرها بأن لا يقبل جوارها رغم أن زوجها السابق هذا كافر ما زال كافرا. صعب بعد كده ربنا أنعم عليه بالإسلام وتزوج وعاشت معه وأنجبت منه أمامة ولكن أمامة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم ماتت وهي صغيرة. المهم الأمر الثالث يعطينا نحن القدوة أننا يجب أن ننصت إلى يعني إلى طلب الآخر. يعني أحيانا تستشفع أم في ولدها لأبيه تقول يا أبو فلان إن شاء الله آخر مرة. لا أبدا يا أخي لا إله إلا الله إن عز أخوك فهن. يعني فين أين هذه اللغة يعني هذه لغة الحوار التي ضاعت منا. أنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق المسلم العملي ليس صلاة وزكاة فقط. لا هذه تخرجك من الكفر إلى الإيمان. لكن أينما نراه نحن في سلوكك أنت يعني لقد كان خلق القرآن قال لقد كان خلق القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض. طيب الجاهلية كنا نكره كان هناك العصبية يعني وما أنا إلا من غزية إن غزت غزوت وإن ترشد غزية أرشدي. يعني هو واحد من القبيلة والله يعني راحت قبيلة غزية تغزو ويغزو معها تسالم يعني هو مع القبيلة اللي هو عصبية الجاهلية. هذه الحمية والعصبية يعني أليست موجودة الآن؟ اللي هو لو جاءت ابنتي غاضبة من زوجها أصدر فرمان وقرار أن ابنتي ملك من الملائكة لا تخطئ. إذا ذهبت لأصلح ولدي على زوجته أقول لا أنا ابني ملك طاهر لا يخطئ. من قال الذي لا يخطئ؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل بعد ذلك كلنا من الخطائين كل بني آدم خطاء. لكن نحن ندعي لابنتنا لأنها جزء منا أنها لا تخطئ وأن ولدي لا يخطئ. لا هذه قضية يجب أن نعيد الحسابات فيها. هذه حمية ابنتي ملك لا تخطئ ولدي ملاك لا يخطئ هذا كلام تهريب. أخي سبحان الله أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال أن ترده عن ظلمه ذلك إيه؟ ذلك نصر له. فلماذا يعني في امور معينه نتعدى ونقول ان هذا خلق ان الجاهليه قد انتهت؟ الجاهليه في خلقها وسلوكها. اذا لم نعد جميعا الى اللغه العالميه لغه الاخلاق التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا جميعا يعني سبحان الله. هل من الشهامه؟ هل من المروءه؟ هل من الرجوله ان يعني يماطل الزوج مثلا في اعطاء زوجته التي تريد طلاقا سنوات وسنوات؟ بالله عليك من يعني ينصر هذه المسكينة؟ أين مجتمعنا؟ أين المسلمون؟ أين الذين شهدوا على العقد؟ أين العائلة؟ أين الأسرة؟ أين الحكمين؟ أين علية القوم؟ أين العلماء الموجودين في المنطقة؟ أين الذين يصلون الجمعة ويبكون في كل جمعة خلف الإمام أو نراهم في صلاة الصبح يعني باكين، يعني ترى أعينهم تفيض من الدمع، الله أعلم هل هي دموع التماسيح أم هي دموع حقيقية. لكن في الحقائق الأمور نحن نبكي أمة بأسرها وندخل الحزن على أمة بأسرها من أعمالنا. لماذا هذا الكلام؟ يعني لماذا ننافق في أسلوب حياتنا؟ أجلس مع الناس يرون في أخلاق أبي بكر، أذهب إلى بيتي أتعامل سبحان الله بسلوك أبي جهل. هل هذا من من من من من من دين الله سبحانه؟ هل هذا من سلوك المسلم؟ أبدا والله، بالعكس، ده المسلم عبارة عن إنسان سبحان الله. انتهت قضية طلاق امرأة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 دقائق تقريبا، لم تكمل 4. خليكم معايا في القصة واحسبوا على عدد العقرب الثواني. سبحان الله، جاء امرأة تريد أن تطلق من زوجها، قالت يا رسول الله هذا زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين. يعني إنسانة فاضلة محترمة مهذبة مربية تربية إسلامية فاضلة، شوف الكلمات، أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في دين الله. يعني أنا لا أميل إليه ولذلك قلبي لا أميل إليه ولذلك أنا أكره أن أعصيه فأصير عاصية لله سبحانه. انظر إلى هذه الكلمات تستغرق دقيقة واحدة، تمام؟ يعني أنا هذا زوجي أنا لا أعيب عليه في خلق ولا دين، عد معايا على عقرب الثواني، ثم أنا أكره الكفر في دين الله. قال زوجها إنني نحلتها حديقة، أنا أعطيتها بستان هدية أو أيا كان. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. ردت الحديقة وانتهى الأمر وكل واحد ذهب إلى حاله. كم استغرق نظر هذه القضية؟ سنوات؟ شهور؟ إذلال للمرأة؟ والله يعني ماذا نقول لله يوم القيامة إذا قال ماذا صنعتم بهذه الأمة الضعيفة التي رأيتموها مظلومة فما نصرتموها؟ وهذه إيه؟ ملايين في مجتمعنا الإسلام الآن في بعض الدول الإسلامية من 36% إلى 56% حالات طلاق لا تتم فورا وإنما تتم على سنوات طويلة. هذه الطوابير والصفوف التي تقف بملفات ضخمة أمام المساكين القضاء ووكلاء النيابة ينظرون والإصلاح الأسري ويتدخلون العلماء والفقهاء والمصلحين وكبار يعني يجب أن المجتمع ينظر إلى المسألة نظرة أخرى. سبحان الله، وكان الظاهرية يرون أن الطلاق لا يتم إلا أيضا بشهود عشان المسألة توثق وتنتهي، لأن أقيم البيت بشهود فينتهي. هذا رأي فقهي يعني يعتمد ويعظم ويحترم ويجادل. يعني أنا أريد أن أقول ما الذي نكسبه كرجال عندما نعذب بنات الناس في إعطاهن يعني أين تسريح بإحسان؟ أنت ما استطعت يا سيدي، خليك أنت ملك طاهر، خلاص أنت ملك طاهر، وهي إنسانة متمردة، خلاص، وعملت كل المستحيل يعني وعظت وهجرت في المضجع وخبرت أهلها وجئت بحكم من أهلي وحكم من أهلها، ولكن وجدت أن روح هذه لا تسير معك، خلاص، يعني الأرواح جنود مجندة. وأنا لما أجد رجل 30 سنة زواج و40 سنة زواج وهو مختلف مع زوجته نفس النكد نفس الطريق شريط معاد ومكرر من 40 سنة، أقول لا إله إلا الله، هذان الروح عند هذه والروح عند هذا غير متوافقة. إنما الأرواح جنود مجندة، جمعت قبل إيه؟ في عالم الذر، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه، ولو أن منافقا دخل إلى مجلس به 100 مؤمن بينهم منافق واحد لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. ورأينا إبراهيم بن أتهم في رحلة الحج ماشي وبعدين وجد تحت شجرة كده عصور جميل واقف جنب غراب شكله صعب، فتعجب قال لا ده فصيلة وده فصيلة، ده نوع وده نوع، العصور هذا اللي ريشة حمراء وريشة خضراء وريشة زرقاء مع غراب شكله كده والعياذ بالله. فرآهما يعرجان قال جمعتهما المصيبة، إن المصائب تجمعنا المصابين. المصيبة واحدة سبحان الله ومصائبنا واحدة، مصائبنا واحدة ولكن يجب أن نرى لها حلولا. ما حلولها؟ أن أتقي رب العباد سبحانه وتعالى، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. ليه؟ لأن المظلوم الذي أنا أظلمه لضعفه لو دعا علي بالليل وأبواب السماء مفتحة. أنت نائم وعين الله لم تنم. أنت نائم ولكن الملائكة تؤمن على دعاء المظلوم. أنت نائم والله يقول المظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أنت نائم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترد دعوته من ضمنها دعوة المظلوم. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا الله لو خرجت من فم المظلوم أو المظلومة هذه دعوة عليك ربما يعني تدمر حياتك وأنت لا تدري من كبرك من تكبر اللي عندك أنت لا تدري أنها مظلومة. أو قد تكون المرأة أيضا مفترية أحيانا يعني الأمر طبيعي في هذا وذاك. بس احنا مش عايزين لا نريد من الرجل وهو القوي وهو له القوامة وهو الطلاق بيده الله أعطاه هذا الحق ألا يعني يتعسف في استخدام الحق بل على العكس الواجب يعني سبحان الله العظيم لقد ضرب الله مثلا بامرأة مؤمنة زوجها يعني بامرأة كافرة زوجها ايه زوجها نبي ضرب مثل بامرأة كافرة زوجها نبي وضرب مثل بامرأة مؤمنة سبحان الله العظيم زوجها طاغية وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. زوجة نوح وزوجة لوط كلاهما رسول كلاهما نبي مرسل ورغم ذلك دخل النار. فهذه زوجة نبي ضرب الله مثلا بها بالكافرات وامرأة مؤمنة خالف رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين انسانة مؤمنة زوجها طاغية. قضية مش الارواح لما لا تتجانس تكون مصيبة ما يعني تتجانس الارواح عندما ايه عندما يعني سبحان الله العظيم يقترب يعني السلوكيات والانسان النفس محبب اليها صناعة الخير محبب اليها السلوك الحسن محبب للنفس ان ايه ان الانسان يقدم لنفسه خيرا وقال ربنا وقدموا لانفسكم النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهية من اساء. لكن ما هذا الظلم الذي اتظنون ان قلة البركة التي عند اولادنا والتمرد الذي عند بناتنا وقلة البركة من الاموال والارزاق والامراض التي نبتلى بها ليس الا لظلم يظلم فينا القوي الضعيف ويفتك الكبير بالصغير ويفتري المفتري على خلق الله. هذا ينزع البركة من الجميع والتقوى فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا ولكن احذر ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك في صغير الامر وكبير. اما اللف والدوران اصل القضية اصل الحكاية انت الله رقيب عليك. ليه؟ لأن الله يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود ثم يقول له وأخلص النية فإن الناقد بصير. الناقد بصير أنا ظاهري الذي أريد أن أحسنه أمام الناس الناس تنظر إلي ساعتين ثلاثة خمس ساعات في اليوم لكن قلبي الذي هو محط نظر الله سبحانه وتعالى كم ساعة ينظر رب العباد إلى قلبي 24 ساعة في 24 ساعة سبحان الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن إيه ينظر إلى إيه قلوبكم وأعمالكم. رب العباد سبحانه وتعالى نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وسلوكنا وإيماننا في قلوبنا. كنوا مع بعد الفصل إن شاء الله نكمل حديثنا أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن مع البيوت الآمنة وهذه اللغة العالمية التي نريد أن نسترجعها وأن نستعيدها مرة أخرى. أحبتي في الله إن الإنسان يعني كما قال العلماء المؤمن كالنحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. يعني المؤمن الصادق عبارة عن نحلة. النحلة لا تأكل لا تأخذ إلا رحيق الأزهار سبحان الله وإذا أطعمتنا تطعمنا شهدا فيه شفاء للناس وإذا وقفت على العود فهي خفيفة. فالمسلم ليس ثقيل الظل وليس يضيق صدور الناس وإنما يشرح صدور الناس. ونبدأ بشرح الصدور مع الاتصالات إن شاء الله. بسم الله السلام عليكم. محمد من ليبيا السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. مرحبا تفضل. أريد نصيحة يا شيخ. الله يرضى عنك. نصيحة عامة ولا نصيحة خاصة؟ إني أحاول إرضاء أمي ولكنها ترفض. لماذا؟ لماذا ترفض؟ لا أدري. حد هل هي غاضبة من زوجتك مثلا أو منك؟ طيب حتى التليفون غضب. طيب أم عبيدة من الشارقة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يعطيك العافية شيخ. سألت كذلك الأسبوع سؤال بس الزبدة من سؤالي ما حكيته. إنه لما بيكون زوج وزوجة لا يوجد لغة مشتركة بيناتهم. مع إنه الزوج خلق حسن ومتفهم وطيب ومحب وهي كمان محبة. طيب. بعد 4-5 سنوات زواج وما زالت اللغة المشتركة مفقودة. هو له طباع وهي لها طباع مختلفة تماما. نعم. تحاول دائما بالتغيير وهو لا يجيد التغيير أبدا ولا يطيقه ولا يعترف فيه. ولا يقبل النصيحة. لا يقبل النصيحة طبعا ولا يجوز لها أن تدخل أهله أو أهلها أو صديقه أو صديقتها في الموضوع. يعني محسوب بينهما. كيف تكمل حياتها معه؟ وهل في هذه الحالة ينصح بالانفصال لا سمح الله مع العلم أن لها طفلتين منهم؟ طيب بارك الله فيك. طيب يعني. بارك الله فيك. طيب منيرة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. الشيخ أنا أبغى. ألو. نعم أسمعك منيرة تفضل. نعم أنا أبغى أكلمك يعني أخذ رقم جوالك. طيب أنت الهاتف موجود في الاستوديو إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله. أهلا وسهلا. نعم في حد طيب إلى أن يأتي اتصال آخر إن شاء الله رب العالمين. أخي سعد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا يا شيخ. الشيخ ممكن نصيحة للأساتذة والطلاب؟ طيب. نصيحة خاصة. حاضر والطلاب حاضر بإذن الله. بارك الله فيك سعد الخير وبارك الله في أهل العراق جميعا. طيب نجيب هذه الأسئلة الأربعة إلى أن يأتي الأخ محمد من ليبيا. كان طيب في سؤال من أخت أم محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. لو سمحت بدي اسالك على تجانس الارواح اللي عم تحكي عليها. نعم. انا صار لي 25 سنه تقريبا متجوزه وما شعرت بهالاحساس هذا وصبرت سبحان الله كرمال عندي اولاد. طيب فهل لي اجر في ذلك يعني بهذا السؤال؟ الله اكبر طبعا ان شاء الله اوضح لك الاجر الكبير ان شاء الله وربنا يبارك يا رب ان شاء الله. حق يجيبك باذن الله. بارك الله فيكم. طيب نعود الى محمد الذي يحاول ارضاء امه وامه لا ترضى. يعني بعض من الامهات يكون عندها يعني مش يعني مش جفاف عاطفي وانما هي تريد ان تسير الكون كما تريد هي او على وفق عقلها او ربما الابن لا يستطيع ان. طيب ناخذ سؤال سمية من تونس. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي. يا شيخ اني احبك في الله. بارك الله فيك يا بنت تفضلي. شيخ طلبتك كي تدعو لي. طيب يا بنت ربنا يفك كربك ويسر امرك يا رب باذن الله ويشرح صدرك. يا شيخ. نعم. انا حامل ورزقك تدعو لي بذرية صالحة. ربنا يا بنتي يرزقك ويرزق كل الحوامل باذن الله بذرية صالحة تنفع الاسلام والمسلمين يا رب ان شاء الله. شيخ أريد أن أقول لك شيئا. نعم. أن أدعو الله دوما في ختام كل حلقة أن يجمعنا وإياك في سوق الجنة. يا رب جمعنا وكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك أدعو لزوجي. أدعو لزوجي. ربنا يهديه لك بنت ويجعله لك طيع ويجعلك وإياه من الذاكرين لله والذاكرات إن شاء الله. بارك الله فيك سمعي. شكر الله لك. الله لكم. وعليكم يا بنتي. بارك الله فيك. طيب الأخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. أهلا بك يا دكتور. الله يرضى عليك يا رب. تفضل مصطفى. أنا سمعت سؤال إنسان محير ولا مسير؟ طيب وده يعني في الحلقة حار مسير ولا مخير؟ حار. أجيبك إن شاء الله يا مصطفى. طيب نعود إلى ما كنا عليه في السؤال لمحمد من ليبيا. نقول إن بعض الأبناء يفقدون مفتاح الدخول إلى بوابة قلب الأم والأم قلبها رقيق. ويعني مجرد ان تهز انت وتر قلبها وانت لا اقول تدخل انت ساكن فيه انت ساكن فيه منذ سنوات طويله منذ ان كنت بجوار قلبها تسمع دقاته ولكنك ربما فقدت المفتاح الذي تدخل إليه. ربما أنت عنيد، ربما أنت تغضبها في أمر ما، ربما أنت هي تريد سلوكا معين وأنت تصنع أمرا آخر، ولكن إياك أن تظهر في وجهك أمامها غضبا أو تقطيب جبين أو إشاحة باليد أو غير هذا، فهذا خطر، وربنا سبحانه وتعالى يحبب إليك الدخول إلى قلب أمك إن شاء الله. أخت حصة من قطر، السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك يا رب، تفضلي. شيخ أنا أحبك في الله وأتابع برنامجك كل أسبوع. يبارك فيك يا بنتي، تقبل منه ومنك يا رب، تفضلي. أنا بدك تدعي لي تدعي حق زوجي أن يسخر لي ويهديه. طيب الله يهديه لك يا رب إن شاء الله، هو وكل الأزواج يا رب بإذن الله. شكرا لك بالذريه الصالحه ويرزقك بالذريه الصالحه يا رب، بارك الله فيك، اكرمك الله، يسر اموري ويفك كربي، يبارك فيك يا بنت ويرضى عليك يا رب، شكرا لك، يفك كربك ويسر امرك انت والجميع ان شاء الله، مشكور، بارك الله فيك. اخت حنان من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور شيخ انا زوجي طبيب، نعم، بس مثلا في مريضاته يبعثوا له رسائل، نعم. رسائل تهنئة بأعياد، رسائل بنهاية الأسبوع، أيوة. دعاء، نعم. كذا، نعم. الحمد لله زوجي صالح وطيب والحمد لله حنون، الحمد لله الله يرضى عليه يا رب، والحمد لله رب العالمين، نعم. أسرة الحمد لله رب العالمين على تقبل الله الحمد لله، نعم. بس أنا يعني الشيء اللي يزعجني مثلا، أنا لما كون أنا ماني موافقة على هالرسالة لماذا أرد عليها؟ أنا وقت رديت عليها لزوجي هي محصنة فأنا موافق على هذه الرسالة، قال له طيب أنا ممكن أبعت مثلا لطبيبي أو أبعت لمديري أو أبعت لحدا، فهو هنا لا لا لا ممنوع ومستحيل وما في مجال وأبدا وأبدا. طيب يا أما أنا وياك على ماشيين على نفس الدرب، أقبل لنفسي ما أقبل لغيري، أو لا لماذا تقبلي لنفسك ولا تقبلي زوجتك حتى لبنتك؟ طيب. مرة حكت مع الشيخ الكبيسك يعني رجال كبير وهي طفلة يعني، نعم. وكيف تحكي معه ومدري إيش وكذا، وكأته أصلا قال لي كلمات إنه تدل على جد عم يتكلم مع بنت ابنه يعني، هو غيور يعني غيور، ربنا يبارك فيه، طيب حاط. هو بجوز عنده الغيرة شوي مرتفعة، نعم. عنده كنته، نعم. يعني ما بيحب يكسر أو شيء ما بعرف، وانت كمان رأيك في هذا الموضوع، وانت كمان يا حنان بنت عندك غيرة أيضا قاتلة برضو نفسها. أنا هوضح الموضوع، حاضر إن شاء الله، حاضر حاضر، ربنا يهدي الحال بإذن الله. أخت فاطمة من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. مرحبا يا شيخ. تحتفظ. يا شيخ حبيت أسألك في موضوع. نعم. يعني أنا بدي رقمك يعني ضروري، ولكن راح أسألك عشان تطمني والله. نعم. أنا كنت متزوجة. نعم. كنت متزوجة ويعني حصلت ظروف طلقت زوجي. أيوة. ولكن طلاق اتفاقي. طلاق؟ بعدين يعني طلقنا طلاق اتفاقي وعملنا محامي عشان احنا متفقين انا وياه، تنزلنا على تنزلت يعني على كل شيء، طيب، وقلنا يعني بعدين نفكر نرجع ولا ما نرجع، طيب. يعني انا بعدين راح اشرح لك كل شيء، طيب. وبعدين خلاص طلقنا وحصلت على ورقه طلاق وخلاص يعني عادي. بعد مره التقيت من المحامي حكيت انا وياه، قال لي زوجك طلقك بالطلاق الثلاث، ايوه، قلت له لا انا زوجي طلقني طلاق واحد، طلقه واحده يعني خلي، نعم نعم، يعني انا ما بعرف طلاق خلعي هل هو طيب طلاق طيب بالثلاث، حاضر حاضر هذا السؤال يعني. ولكن انا زوجي ما طلقني طلاق بالثلاث، طيب، انا زوجي طلقني طلقه واحده وانا طيب. يعني انا على اتصال مع زوجي، طيب طيب حاضر، الله يخليك يا هذا هذا, هذا سؤال طويل وارجو ان تتصلوا بنا ان شاء الله بعد السلام ان شاء الله، بارك الله فيك، انا بدي رقمك ان شاء الله في الاستوديو ان شاء الله، خذي من الاخوه ان شاء الله. اخت عائشه من دبي، السلام عليكم. انا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور لو سمحت ما باخذ من وقتكم كثير، اول شيء الله يخليك ادعي لي بالذريه الصالحه يا رب يا رب يا رب، ولسه ما حصل ولا شيء. وبخصوص بس عندي تعليق صغير دكتور لو سمحت، نعم، بخصوص الكلام اللي استغلته به، يعني ان الانسان يسر في الطلاق يعني ما بياخذش وقت كبير، ايوه، ما بالك يا دكتور ان احنا لما كنا بنتزوج يعني عطلونا في المحكمه عشان كلمه واحده، لان انا اخي بعث لي الوكاله وبدل كلمة الزواج لأنه وكل حد يزوجني. طيب. نسوي زفاف. نعم. القاضي ما رضى. بيقول بأن هذه يعني مش عربية فصحى يعني المفروض يكتب الزواج مش الزفاف. بس دكتور. طيب. وأقلنا يعني تقريبا 15 يوم عشان يعطينا يعني العقد. طيب حال. شكرا ودعواتك. أكرمكم الله. أم عادل من العراق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا بنتي مرحبا. شلونك؟ الله يرضى عليك يا بنتي. ربنا يأمن العراق وأهل العراق. بارك فيكم يا رب. آمين يا الله يستجاب منك إن شاء الله ويقيمك دخول نور الإسلام إن شاء الله ويعزيك الإسلام إن شاء الله ينصرك يا الله. بارك فيك. محتاج أول شيء دعاءات تستر علي بالستر إن شاء الله. خفضي صوت التلفزيون شوية. رايدة رقمك. طيب رقم موجود في الاستوديو إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله بارك الله. محتاجة شغلة ضروري جدا. طيب بارك الله فيك. شيخ العزيز انا الله يعطيك العمر. من زوجتي يعني زوجي ما صرف علي ولا الف دينار يعني حتى الحلقة تقرأها من زوج من يعني اخوه او اخته او اهله او فشي. فرقت علاقتنا انا وياه يعني انه ما عندي اي علاقة انا وياه يعني لا علاقة انسانية ولا علاقة يعني من اي ناحية ما اقارن علاقة بيناتنا. من كم من كم؟ فظلت علاقة متوترة لان صارت ورث. نعم. من كم سنة متزوجين؟ من وصل حصر طلاق. نعم. أخيك النواحي. طيب. أريد أعرف. طيب. بارك الله فيك. أقسم أنا هذه العلاقة اللي بيني وبين زوجي. طيب. أنا ما عندي أي إعلان قوية لأن هو ما صرف علينا ولا يروح ولا يجي. نعم. فأي إعلان قمت أنا في بيناتنا لا طيب. أنا أبادر ولا هو اللي بادر. طيب. فأنا من النوع اللي مثلا كنت متحفظة لأن هو من النوع اللي بخيل جدا في جدا. في أولاد؟ شو حكم الشرع؟ حكم الإسلام وهذا الشيء. في أولاد ومع في أولاد؟ وما يريدهم. في أولاد؟ اي نعم عندي ولد وبنية وما يريدهم وما يقبل يصرف عليهم يعني حتى بالمحكمة ما يقبل يعطيهم يقول انا ما عندي يعني ويعيش او انطيهم يعني مبلغ من المال ويعيش في نفس البيت؟ اي لا يعيش في نفس المنطقة بس مو نفس البيت نعم نفس البيت ترك البيت يعني طيب بارك الله فيك طيب اوضح ان شاء الله حال اي بس ابدا اعرف حكم الشرع طيب حال بارك الله فيك بارك الله فيك اكرمكم الله ابو عبد الله من العين السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته كيف الحال يا دكتور الله يبارك فيك ويرضى عنك يبارك فيكم يا رب والله اني احبك في الله احبك الله الذي احببتني في جزاك الله عني خيرا الله يسلمك دكتور فضيلة الشيخ يعني انا الحين صدقة بالنسبة للوالدين المتوفيين شو يعني اقرب الاعمال لهم طيب حاضر وفضيلة الشيخ يعني والله الحمد لما يسور الحال ربنا يسر عليك من كل النواحي لكني في تعاملي مع عيالي في واحد من عيالي شوية مغلبني في معاملتي نعم وفي نعم هذا ويحب يصرف بزيادة ويحب طلباته كثيرة مصرف يعني قريب للإسراف قريب للإسراف نعم قريب للكرم نعم نعم نعم قريب للكرم وهو يعني الولد شيخ يعني يعني رحوم ولكني ولكن يعني مغلبني حتى في دراسته في غير اخوانه ربنا يهدي له يهدي لك حاله يا رب ان شاء الله طيب امين يعني نصيحتك كيف اتعامل معه حال اي حال حال بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك مريم من ابو ظبي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه حضره الشيخ انا كنت بسال انا عندي والدي مو راضي علي اني انا راح اتطلق من زوجي ولوجيك جدا سيء يعني هو أهله في تعامله معي نعم. فهل يعني ان عدم رضاه يعني سبب اني انا ما اطلق هو جدا سيء واستشرت الكثير وهذا يعني وصل موضوع المحكمه يعني والكل شايفنا بالفعل هو جدا سيء هو واهله يعني طيب بس ان والدي اذا بطلق مش راضي لان شو عندي بعد خواتي الكبار للحين مش معرفات اتمنى انك تدعي لهم يعني الله يرزقهم يا رب يا رب جدا هو جدا يائس من هالشيء ويشوف اني انا راح اكون بصمه عار وكذا يعني لا حول لا رب فهل انا راح اكون يعني اللي قاعد اسوي غلط اني يعني انا مش راح اقضي راح يعني يغضب علي نعم. وغير هذا يعني ابوي اصلا يعني من نوع الوالد يحب اخوات اولاد اكثر من احنا البنات ويعني في تعامله جدا ما في يعني نوعا ما في عدل يعني نعم نعم لدرجه عندي اختي هي مسكينه الحين متوظفه وتصرف على البيت وعندنا والدتنا مريضة وإخواني الأولاد يعني ما يصرفون ولا يهتموا ولا يسألون. نعم نعم. فأتمنى يعني ردك عليه. طيب بارك الله فيك يعني لكن أنت وصلت مع الزوج إلى طريق مسدود يعني. أيوة وصلنا إلى طريق مسدود والواحد إنه لا إذا طلقتي أنا ما أبغى أشوفك وما تراويني شكلك كذي وأنت بصمتك طار وكاتبك خواتك الكبار ومش متزوجة. حاضر أجيبك إن شاء الله. أخ عبد الله من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. مرحبا. بالله لو سمحت يا شيخ. نعم. كثرة التسبيح والقراءة القرآن يعني ماذا تفيد الإنسان في حياته يعني يعني حياته الدنيا يعني. نعم. نعم. هذا بس أبغى كثرة التسبيح. نعم. والاستغفار والتوبة. ما شاء الله. يعني هل تنفع الإنسان في حياته وفي طبعا وتحفظه من الآفات ده في الدنيا والآخرة. نعم. يعني توضح لي بس. أوضح حاضر. أوضح إن شاء الله حاضر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نبدأ في الإجابة إن شاء الله. أم عبيدة كان في الشارقة لا يوجد لغة مشتركة في اختلاف الطباع هل تكمل حياتها أو كيف تكمل حياتها. إن أولا تحتسب الأمر لله في الصبر وتصبر وتصابر ثم تشرح صدرها للطرف الآخر ثم لا تحاول أن تهز الطباع المتمكنة في الطرف الآخر. إن كان الطرف الآخر عصبي لن تغيريه بأي وسيلة عن عصبيته. لو كان بخيلا لن تزحزعيه عن بخله. لو كان سبحان الله دائم التهكم دائم السخرية يعني دائم الانتقاد أو النقد هذا لا يغير إلا إذا دخل خوف الله ومحبة الله الحقيقيتان إلى قلبه. إذا أحب الله حبا صادقا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا وخاف من الله خوفا أن يغضب زوجته على, على, على, على طول الخط فهو إنسان. لأن هذا النوع يكون في شيء من الكبر وعدم قبول النصيحة. فأنت عليك بالصبر. إذا وصلت الأمور أن صبرك بدأ ينفذ وأنك لا تستطيعين أن تكملي وأن هذا خطر عليك وعلى صحتك وعلى حياتك وإلى آخره يعني إن يتفرق يغني الله كل من سعته بعد استنفاذ كل الوسائل. الأخ سعد من العراق عايز نصيحة للأساتذة والطلاب. نحن نريد من كل أبنائنا من المعلمين والمعلمات أن يتخذوا أبناءنا أبناء لهم وبناتنا بنات لهم. عندئذ سوف يحنو المعلم على المتعلم. أبنائنا والطلاب يجب أن يتقوا رب العباد في معلمين في أساتذتهم لأنهم أولى برا ربما من الأب والأم. الأب والأم يعني يحجزان عنك يا بني نار الدنيا نار الجوع ونار التشرد ونار الانصياع إلى الانحراف. أما المعلم فهو يحجز عنك نار الآخرة لأن بالعلم يستطيع الإنسان أن يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا رأيت أوفى أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. أم محمد تتكلم عن يعني هي متزوجة من 25 سنة ليس هناك جنس أرواح صبرت هل لها أجر لكن أجر الكبير سبحان الله. بل على العكس يقول الله يوم القيامة ليقوم الذين أجرهم على الله فيقوم أناس قليلون هؤلاء الذين صبروا على الابتلاءات في الدنيا وصابروا وربطوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأخ مصطفى من الشارقة كان يسأل الإنسان مخير أم مسير. فالإنسان مخير فيما سوف يحاسب عليه مسير فيما لن يحاسب عليه. الشيء اللي مش تحاسب عليه أنت فيه مسير. متى تولد متى تموت متى تمرض هذه أمور مسير أنت فيها لا حساب عليك فيها. المخير أن تطيع أن تعصي هذا تخيير هذا تأخذ بالأمر تنتهي عند النهي هذا أنت تحاسب عليه. أراد بنا وأراد منا أراد بنا قضاء وقدرا وأراد منا عملا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا كما قال جعفر الصادق رضي الله عنه. الأخت حصة من قطر كانت تسأل أن ندعو لزوجها بالهداية ندعو له ولنا وللجميع بالهداية إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا حنان وزوجها المريضات يرسلوا إليه رسائل وهو يرفض أن يعني أو لا يقبل أن تصنع هي مثل هذا. حقيقة لا داعي من الأخوات المريضات أن يرسلوا لهذا الطبيب. الطبيب مهمته داخل عيادة داخل مستشفى للضرورة وانتهى الموضوع على كده. اما يعني حكايه الـ الـ الـ الـ الـ الود هذا المستمر والدعوات وان كان حتى تحت ستار الدعوات والامر الذي يغيظ زوجتك يعني ده داعي له يعني هو لازم يعني نعمل يعني عكننا في البيوت باستمرار لسبب ولا غير سبب. خلاص جزاك الله جزاهم الله خيرا بارك يدعو لك بظهر الغيب والدعاء بظهر الغيب افضل على اساس لا يثير لا غيره ولا مشكله لان طالما ان زوجتك غيوره كما انت غيور فلا داعي يعني اود يعني من الاخ كل بناتنا لا داعي للرسائل لرجل اجنبي هو طبيب داخل العياده داخل المستشفى بعد ذلك هو اجنبي بس يعني المساله تنتهي عند هذا الحد. الاخت عائشه كانت تتحدث عن قضيه انا اطالب بالاسراع في التطليق اذا اراد الطرفان يعني وتقول ان هناك تعطيل كبير عند حصل عند الزواج لان كان كلمه زفاف وزي بعضه يعني نعذر ربما القاضي لان امامه قانون معين يريد ان ايه ان يطبقه. يعني الاخت ام عاد هو ترك البيت الزوج ولا ينفق عليهم ولا غيره وهذا امر الى الله لتصبري وتحتسبي ورب العباد سبحانه وتعالى يعوضك خيرا ان شاء الله رب العالمين. الاخ ابو عبد الله من العين كان بيتكلم عن الصدقه للوالدين الذي توفاهم الله طبعا ان شاء الله تصل باذن الله رب العالمين وله ابن قريب الى الاسراف. لا انت ترى بحكم الخبره انك لا تطلق له العنان حتى يكون منضبطا في مسألة الإنفاق. الأخت مريم والدتها غير راضي أن تطلق لأنه تريد أن تستمر والله لو كرهت حياتها فهذا حقها الشرعي ولكن الوقت الحقيقة انسحب بساطه من تحت أقدامنا والمخرج يشاور إلينا أن الموضوع الحلقة انتهت. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.